يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم من الميقات بعمرة، فلما كان قبل مكة رجع إلى الرياض دون أن يؤدي عمرته وذلك بلا عذر، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أنه يرجع ويكمل عمرته ما زال محرما، يعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويؤدي العمرة. العمرة ما هو أتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، فإذا أحرم بالنسك صار واجبا عليه المضي فيه وإكماله، ولا يخرج منه إلا بأداء المناسك. هو المسألة لعب وبهواه، لا، هذا أحرم فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، إلا إن أحصر، إلا إن أحصر هذا له حكم آخر. فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويبادر بالرجوع ويؤدي العمرة، لأنه ما زال محرما إلى الآن. نعم.